امتثالا لأمر الله. ده تعريف الإخلاص، أن تعمل يبقى لابد أن يكون هناك عمل. العمل الصالح يبقى لازم يكون العمل ده صالح. صالح، والصلاح هنا يشترط فيه شرطين: الموافقة للقرآن والسنة، اثنين يعني ما يكونش بدعة، اثنين يكون خالص لله تبارك وتعالى، اللي هو الإخلاص، ما يكونش فيه رياء. يعني بالبلدي مثلا ما نقولش واحدة بترقص بإخلاص، ما ينفعش، ده عمل باطل مش صالح. واحد بيشرب خمرة بإخلاص، ما ينفعش، ما ينفعش تقول إخلاص في الغلط في الحرام، لا، إنما الإخلاص في العمل الصالح. يبقى أن تعمل العمل الصالح الصالح ابتغاء مرضات الله، هو ده الإخلاص. بتصلي ليه؟ عشان ربنا. بتزكي ليه؟ طب بر الوالدين، طب صلة رحم، طب إحسان إلى الجار، طب أمانة، طب وفاء، طب إخلاص. كل ده بتعمله ليه؟ أهو ده عمل وعمل صالح، بتعمله ليه؟ المحرك فيه بقى النية. النية يعني إيه؟ القصد، يعني الإخلاص. إذن الإخلاص تعريفه أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله عز وجل، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران، لما كانت حامل، كانت حامل في ستنا مريم، وكانت تتوقع أن هو يكون ولد، ونظرته لعبادة بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني. ها الإخلاص بقى، محررة، محررة أي خالصا لوجهك الكريم، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يبقى محررا يعني خالصا لوجهك الكريم. أمرنا الله عز وجل بأن نخلص في أعمالنا. أي عمل صالح بتعمله لابد أن تخلص في النية لله، لأن النية بتسبق العمل والقصد بيسبق الفعل. قبل ما بتعمل أي حاجة بتشوف نيتك إيه، بتعمله ليه. يعني أي واحد راح يركب مواصلات مثلا لازم يكون محدد هيركب أوتوبيس كام، وبيجي أكتر من أوتوبيس هو واقف ما ياخدهوش، لا أنا مش عايز ده، أنا عايز الأوتوبيس الفلاني لأنه قاصد ناوي. لكن ما بيعملش عمله مثلا، واحد قاعد في اتوبيس وانت قاعد يقولك والله مش عارف، طب اتوبيس كام ده، يقولك ما عنديش فكره، طب ده عائل ده. لازم يكون فيه تحديد للهدف الاول وبعد كده بينبني عليه العمل. امرنا الله عز وجل بان نخلص في اعمالنا واقوالنا وفي جميع امور حياتنا. يبقى هدفنا الله، بغيتنا ارضاء الله، امتثالا لامر الله. قال الله تبارك وتعالى في سوره الزمر في اولها: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. أيوة استنى، قبل اعبد الله دي إيه؟ مخلصا له الدين. هذا الإخلاص. ليه؟ ألا لله الدين الخالص. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ألا لله الدين الخالص. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله، بس بشرط إيه؟ مخلصا له الدين. اهو ده الاخلاص، اهو انك تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لامر الله. ان انت بتعمل معاه هذا العمل يستحق او لا يستحق، يستاهل او ما يستاهلش، يقدر او ما يقدرش، انت مالك وماله، انت منتظر منه شيء، انت بتعامل الله. فخليك مع الله، القصد الله، النية الله، البغية الله. قل اني امرت، ادي بالامر اهو، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. أهو قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والعياذ بالله، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى إذن هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنعام معلما إيانا أن احنا نخلص في أعمالنا وأقوالنا وكل حياتنا لله تبارك وتعالى، يقول: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي، الصلاة اللي بنصليها، ونسكي، لما نيجي نذبح مثلا، بسم الله والله أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي، كل ده لمين؟ يعني مماتي برضه في سبيل الله، أموت في سبيل الله يعني، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ده لمين؟ لله رب العالمين. هو ده الإخلاص، لا شريك له، مش حد معاه، إخلاص، مفيش رياء، ما بعملش لغير الله، لا أنا بعمل لله، بامتثل لأمر الله، طمعان في أجر الله، امتثالا لأمره عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله تبارك وتعالى كذلك في سورة البينة يوضح إن هذا الأمر حتى مش بالنسبة لنا إحنا بس كمسلمين، يقول عن أهل الكتابين اللي هما اليهود والنصارى، يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، بس الشرط هنا إيه؟ مخلصين له الدين، هذا هو الإخلاص، لابد أن نكون مخلصين لله، نبغي بعملنا الله عز وجل. طبعا الآيات كتير لكن نختصر منها كده. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال، إنما حصر وقصر، إنما الأعمال بالنيات. خلي بالك هنا بقى، إنما الأعمال مش الأقوال، أعمال. يعني إيه؟ يعني لازم يكون في عمل، وبعدين نشوف نيتك في العمل ده كانت إيه. يبقى لازم يكون في عمل، وبعدين نشوف أنت كنت قصد بيه إيه. طب لو واحد ما بيعملش، ما فيش عمل، يقول إنما الأعمال بالنيات، يبقى كذاب بمعنى. واحد ما بيصليش، تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك إنما الأعمال بالنيات. طب هو فين العمل وانت بتصلي؟ فين العمل؟ انت ما بتعملش هنا. واحده مش محجبه مش لابسه طرح، وتقول انت مش محجبه ليه؟ تقول الله انما العمل بالنيات. فين هو العمل؟ انت مش محجبه يبقى ما فيش عمل صالح اهو. انما تقول انما الاعمال بالنيات امتى؟ لما تتحجبي، يبقى نيتك في الحجاب ايه؟ لابس الحجاب ليه؟ اهو دي انما الاعمال بالنيات. انت اللي بتصلي نيتك ايه؟ انما الاعمال بالنيات. انت اللي بتصوم رمضان نيتك ايه؟ بتصوم ليه؟ ما انت بتصوم اهو، لكن نيتك ايه؟ انت اللي بتبر الوالدين، انت اللي بتصل الرحم، يعني اللي بتعمل العمل الصالح نيتك في العمل ده ايه؟ انما الاعمال بالنيات، حسب نيتك بقى، لان هو عمل صالح صح وعمل كويس اه، لكن ايه اللي حركك؟ ايه اللي خلاك تعمله؟ مش يمكن يكون قصدك غير الله؟ نضرب مثل، ممكن واحد يكون بيصلي ومحافظ على الصلاة وما شاء الله كل صلاة بصلاتها وفي موعد، ليه؟ عشان بيصلي جنب واحد معين، عشان بعد ما يخلص صلاة يبصله كده، ليه؟ عشان ناوي يخطب بنته ولا يتجوز بنته، يوم بقى لما يروح يخبط عليه في البيت يقول له ازيك يا حاج، انا بقى اللي كنت بقى ايه جنبك في الصلاة بقى كل مرة وبتاع. اهو ده بيصلي وعمله كويس اهو، لكن انما صلاته لايه؟ للجواز بقى مش لله، يبقى مش نيته الله هنا. يبقى انما الاعمال بالنيات. واحد مثلا مرشح نفسه جديد لمجلس مش عارف ايه ولا بتاعه، عايز يوري الناس بقى انه يعني رجل بقى من الصالحين، يروح حاطط السبحه في ايده وكده بقى يعرف طريق الجوامع، وكل فرد يروح عشان يقول له كلمتين ويقول للناس بيصلي اه، دخل الجوامع اه، وحريص قوي آه، لكن ايه؟ انما الاعمال بالانتخابات بقى، مش لله، هذه نيته كده. يبقى الحديث اهو، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ما قصد فعل، نيته كانت ايه. وبعدين بيضرب لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى دليل عشان يبين الكلام ده ايه، يقول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني اللي طالع من مكة رايح المدينة ها اهو ده مهاجر اهو، او طالع من مكة لغاية جدة ومن جدة ركب البحر الاحمر لغاية الحبشة اهو ده عمل اهو عمل. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ده طالع لله ورسوله خالص يعني، هذا الاخلاص، فهجرته الى الله ورسوله. طيب والتاني برضو طالع من مكة وراح المدينة برضه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اهدي نيته بقى اهو ده قلبه من جوه، دنيا يصيبها، التجارة واقفة في مكة ومزنقين علينا شوية في مكة، نطلع بقى في المدينة يمكن نلاقي العملية ايه سحبة حلو يعني، او امرأة ينكحها نشوف لنا جوازة هناك احسن، وطالع هو ماشي وساحب ومهاجر اه، فمن ده هياخد نيته برضه اهو. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا ده ما عندوش إخلاص لله، ده بيعمل عمل مش لله، ده عشان دنيا، عشان يعمل حاجة في التجارة وعشان يتجوز خلاص، يروح يعمل اللي هو عايزه، بس ما عندوش إخلاص لله عز وجل. ده حديث البخاري ومسلم. حديث ثاني في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. أهي أيضا المنظر من بره إيه؟ واحد مربي دقنه، أنا مربي دقنه، لكن إيه النية فيها إيه؟ مربيها ليه؟ ما يمكن دقني بتوجعني لما بهرس فيها مش عارف إيه؟ ما يمكن في حاجة أنا مربي دقني مداريها؟ والله حسب النية، لكن مربيها لله فعلا، وإن سيدنا عليه السلام قال كده خلاص. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، القلب اللي هو المناط اللي بيخلي الواحد يعمل. اهو ده بقى عشان يشوف فيه اخلاص في عمل خالص لله، بتبتغي بيه الاجر من الله ولا لا. ولكن ينظر الى قلوبكم. في حديث يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى صبره. يعني عايز اقول لك ان التقوى الخوف من الله منبعها القلب، ان بيخلي الانسان يعمل باخلاص لله تبارك وتعالى. هكذا أمرنا الله عز وجل بالإخلاص، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص إنك تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله، هو اللي هيخلي عملك مقبول عند الله أو لا. علشان كده بيقول إن الإخلاص أساس لقبول العمل، الأساس اللي هيخلي العمل يقبل. إنما يتقبل الله من المتقين في سورة فاطر، الله تبارك وتعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللي يرفع العمل وخليه يتقبل عند الله الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى موضحا في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله. لوجه الله هو ده الإخلاص. طب دول بيطعموا مين؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والله دول بيعملوا عمل خير اهي، لكن ليه ده بقى؟ ليه؟ ليه تطعم المسكين واليتيم والاسير؟ انما نطعمكم، هو ده الاساس اهو، لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الايه ما قالتش لا نريد جزاء ولا شكورا، لا، احنا عايزين الجزاء وعايزين الشكور، لكن من مين؟ منكم؟ لا، لا نريد منكم، لا مش عايزين منكم جزاء ولا شكور. إنما خافوا من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ده اللي بنخافوا من ربنا، يبقى احنا عايزين من ربنا الأجر والثواب والشكور. إنما أنتم يلي بنعمل معاكم العمل ده، لا، قد تستحقوا أو لا تستحقوا، تقدروا ما تقدروش، تستهلوا ما تستهلوش، احنا مالنا ومالكم. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كذلك الله عز وجل يقول في سورة الليل، هي الآية نزلت لسيدنا أبو بكر، لكن في كل من يعمل عمل سيدنا أبو بكر: فأنذرتكم نارا تلظى، والعياذ بالله، لا يصلاها، يعني مش هيخش النار، صلى النار يعني دخل النار، إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها، هيبعد عن جهنم، الأتقى. ده مين بقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي يعني هو اللي بيدي، مش مستني حد يقول له هات ولا تعالى، هو اللي بيبحث عن الخير ويروح له. الذي يؤتي ماله يتزكى. طب تخيل واحد بيطلع فلوس شقاه وعرقه اللي كسبه وتعب فيه ويديه. الذي يؤتي ماله يتزكى. ليه؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أهو ده الإخلاص، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما دام عمل كده ولسوف يرضى، ربنا بقى هيرضي ان شاء الله، وربنا هيكرمه وهيتقبل منه كذا وكذا وكذا. لكن ليه هو بيعمل كده؟ وما لاحد عنده من نعمه تجزى، حدش مش هاته خد ولا قصاد شيء ولا لا لا لا، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. او ده الاخلاص، يبغي بيه الله عز وجل ولسوف يرضى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سوره البقره ايضا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ها، وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا من خير، للي بتطلعوا الفلوس وتنفقوها في سبيل الله فلأنفسكم، وانت بتدي منه ما هو لنفسك، ما انت بتتاجر مع الله يرجون تجارة لن تبور، الحسنة بعشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، بس بشرط ايه؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، بس بشرط ايه؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ابتغاء وجه الله يعني الإخلاص لله عز وجل. تطلع فلوسك ليه؟ معناها شقاك وعرقك، الله عشان ربنا يرضى عنك. بقول له يا رب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بشرط التوبة، انا يا رب بطلع فلوسي اهو. اي وابتغاء وجه الله، ده ابتغاء وجهك يا رب، والله ما مستني من الفلوس دي ترجع لي تاني ولا تترد لي ولا لا لا، ده هو الله. اه يبقى هذا هو الاخلاص. كذلك الله تبارك وتعالى في سورة النساء يقول لا خير في كثير من نجواه، كل كلام احنا بنتكلمه ده ملوش لازم، الا من امر بصدقة ايوه دي خير اهو، او معروف او اصلاح بين الناس. بس شوف بقى ربنا اشترط ايه، قال ومن يفعل ذلك، صدقة معروف اصلاح بين الناس، انت ممكن انت بتعمل خير اهو اهو، لكن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هذا الاخلاص فسوف نؤتيه اجرا عظيما. بس بشرط يكون بيعمل كده ابتغاء ايه، ابتغاء مرضات الله، لانه هنا ادي صدقة، ادي معروف، ادي اصلاح بين الناس. تخيل واحد واحد راح يصالح بين اتنين، هيدفع من جيبه مثلا وقته، وهيروح ويجي ويقعد يتكلم ونسهر. طب انا واخد ايه من الموضوع ده؟ انا واخد ايه؟ واخد الله عز وجل اشهد يا رب انك انت قلت ان اللي بيصالح بين الناس ده بيعمل خير وبمعروف وطيب، انا ببغي الاجر منك، ببغي الثواب منك. يتقال عليا بقى انا بعد ما صالحت بين اتنين ده راجل سوسه، هو اللي وقع بينا، هو اللي كذا، انا مالي مال الكلام ده؟ انا بعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وببتغي به الاجر والثواب من الله عز وجل، كما قال الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا اجرا عظيما. امتى؟ لما يكون عمله خالص لله عز وجل. هذا عن الايات. اما عن الاحاديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا احاديث كثيره، ناخذ منها على سبيل المثال كده بعض الاحاديث. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله تعالى، يعني اللي يطلب من ربنا انه يموت شهيد في سبيل الله بصدق، ها بصدق، وده بإخلاص لله، واحد واحد بضحي بروحه هياخد ايه من روحه؟ ده روحه راحت، هتروح ايه؟ من سأل الله تعالى الشهادة أن يموت شهيد في سبيل الله بصدق بلغه الله منازل الشهداء وعطاه ثواب الشهيد، وإن مات على فراشه، حتى لو مات على السرير بتاعه. طب هو مات على السرير، ما ماتش في معركة، ياخد الثواب بإيه؟ بالنية، بنيته أنه كان عايز يموت في سبيل الله، كان يبغي الشهادة في سبيل الله، فربنا سبحانه وتعالى بيديله ثوابها وبيديله أجرها ولو أنه ما حققهاش في الواقع العملي، إنما خدها بالنية بتاعته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم وضح ذلك أو بين ذلك، فإذا هم العبد بحسنة، هم العبد بحسنة فلم يعمل فلم يعملها، فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، مع أنه ما عملهاش لكن نيته كان قصده الله، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم العبد بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. ده بإيه؟ بنيته، بنيته. شوف هنا النية، هنا الإخلاص لله تبارك وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني اثنين مسلمين بيقتلوا بعض، الاثنين في النار. حديث البخاري ومسلم. قالوا يا رسول الله هذا المقتول، هذا القاتل. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، القاتل يخش النار لانه قتل، فما بال المقتول؟ طب المقتول يخش النار ليه؟ بص بقى قال ايه، فقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه. ايوه بس ما حصلش، ولو عمل هنا بايه؟ بالنية، بقلبه، بقلبه. هنا رايح قلبه رايح فين؟ كان عايز يعمل ايه؟ ما هو زي ما هو في الخير، شفنا في الخير بياخد بالنية، هنا هنا برضه في الشر ياخد بالنية والعياذ بالله. ما هنا في الشر، لكن شوف في الخير زي ما قلنا الشهادة. وحديث ثاني في البخاري ومسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك، آخر غزوة غزاها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر رجب سنة 9، اللي كان فيها أكبر عدد من المسلمين 30,000 وكان معهم 10,000 فرس، وكانوا طالعين للرومان اللي كان عددهم 40,000. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد يقول لمن معه من الصحابة إن بالمدينة لرجالا، يا اللي معايا في إخوة لكم في المدينة، إن بالمدينة لرجالا، ما طلعوش معانا الغزوة دول، ما قطعتم واديا يلي معايا، ولا سرتم مسيرا يلي معايا، إلا شركوكم في الأجر. اللي قاعدين في المدينة ما طلعوش دول خدوا الثواب زيكم بالظبط. إزاي رسول الله؟ يقول حبسهم العذ، وفي رواية حبسهم المرض وما طلعوش، لكن كانوا عايزين يطلعوا ياخدوا الثواب كأنهم طلعوا بالظبط. حبسهم العذر أو حبسهم المرض. وبعدين يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لدعاؤهم، اللام لام القسم مش لام الجر، لدعاؤهم اللي قاعدين في المدينة ما طلعوش دول، أنفذ في عدونا، يخش في جسم عدونا الدعاء بتاعهم ده، من سلاحنا. شوف فضلهم عند الله قد إيه. هكذا يبقى الأساس الفعل النية والقصد، سواء في الخير أو سواء في الشر. كذلك أيها الأحبة في الله، الإخلاص يعتبر شرط في صلاح العمل. بمعنى إيه؟ إحنا بنسمع كتير جدا في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات يعني إيه الصالحات؟ آمنوا يعني ده الإيمان بالله، التصديق الذي لا يعتريه شك، وهو يقين بالقلب وإقرار باللسان وتصديق بالعمل، ده الإيمان. آمنوا وعملوا، أدي العمل الصالح: بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الوفاء، الإخلاص، الأكل بثلاث صوابع، الأكل بإيد اليمين، دخول درة المية برجل الشمال، طلوع برجل اليمين، بستنجى بإيد الشمال، بنام على جنب اليمين، كل ده عمل صالح. عمل، لكن صالح يشترط في العمل كلمة، يشترط في العمل أن يطلق عليه لفظ عمل صالح حاجتين: نمرة واحد، الموافقة لكتاب الله عز وجل، يعني ما بقاش بدعة. اثنين، الإخلاص اللي احنا بنتكلم عنه بقى، يعني ما بقاش رياء. اهو ده الأساس بقى. ولذلك لما نسمع مثلا سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة النحل: من عمل صالحا، اهو الأساس اهو، يعني ايه؟ يعني يكون موافق للقرآن والسنة، يعني ما يكونش بدعة، ويكون فيه إخلاص، يعني ما يكونش رياء. من ذكر أو أنثى، من رجل أو امرأة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صالحات برضه، اللي هو يكون موافق للقرآن والسنة، يعني ما يكونش بدعة، لأن البدعة بيقول فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى ده مش موافق للقرآن والسنة. اثنين، يكون في إخلاص، وإلا لو كان في رياء مش هيقبل، مش هيقبل. طب يمكن واحد يسأل سؤال وعنده حق، يقول: طب وانا أعرف إزاي إذا كان عندي إخلاص ولا لا؟ يعني إيه الميزان اللي أقيس اللي أوزن بيه، وإيه المقياس اللي أقيس بيه إن أنا عندي إخلاص ولا لا؟ اسأل نفسك: أنت بتعمل العمل الصالح ليه؟ ليه؟ هنا بقى لازم أقول ليه، مش هتفهم من غير ليه. لا، لازم أقول ليه. ليه أنا بعمل؟ ليه أنا ببر أبويا وأمي؟ طمعان إنهم مثلا يدوني حاجة، ولا أبويا يكتب لي حاجة، ولا يبقى مفيش إخلاص. ليه بعمل جاري كويس؟ عشان هو كويس معايا وزق، مش مفيش إخلاص. ليه بعمل مراتي كويس وبديها حقها كما أمر الله؟ عشان هي والله كويسة معايا وبتعمل لي. لا لا لا، مفيش إخلاص. يبقى مفيش إخلاص. يبقى أنت بتعامل بإيه؟ بهات وخد. ماشي بقى على الرأي اللي بيقول: الدنيا مصالح، قوم يا أخي صالح، شوف مصلحتك. في ناس تقول كده، تقول: يا عم مفيش حاجة اسمها في سبيل الله، في حاجة اسمها قدم السبت، تلاقي الحد قدامك. الدنيا النهاردة هات وخد. لا لا، المسلم بيعمل بإخلاص لله، مش مستني، مش مستني من العبد. أنا بعمل جاري كويس كما أمرني الله، يستحق أو لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، أنا مالي ومالي. بعمل زوجتي، بربي أولادي، يطلعوا العيال بعد كده ينسونا ولا يعملوا، أنا مالي ومالهم. أنا اشهد يا رب أنا بعمل العمل اللي خلصني منك، اللي أنت قلت لي اعمله يا رب أنا بعمله، ابتغاء مرضاتك، طمعا فيما عندك من ثواب، أنا يا رب مش مستني حاجة من حد. وهكذا. ولذلك حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم، عشان يشوف لنا احنا، يورينا احنا بنعمل بإخلاص ولا لا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل، اللي بيصل الرحم مين؟ ليس الواصل بالمكافئ. اللي زيارة قصاد زيارة، تيجي تزورني حزورك، هتعبرني هعبرك، تسأل عني هسأل عنك، لا ده مش واصل. ده ليس الواصل بالمكافئ، اللي هاته خد واحد قصاد واحد، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللي الواصل مين؟ اللي لما واحد يقطع الرحم ما يجلوش، هو يروح له ما بيسألش عنه، هو يسأل ليه؟ الناس النهارده ما تفهمش المعاني دي، تقول لك ليه يعني، وانا اللي وقعت من قعر القفه، ولا انا يعني القفه، والله ما كان يسال عني ما اسال عنه، اللي يجي لي هعبره، اللي يروح لي مش عارف ايه، ما جاش ان شاء الله ما جاه، انا كده، انا اللي يرميني بالميه ارميه بالنار، مش الله الله الله. طب ما دي هات وخد، ده هات وخد ده، انما خليك مع الله اخلاص، ما تستناش حاجه من حد، هو الله حد هيكافئك الا الله. والله الناس هتقدر والناس بتنسى، لكن اللي عند ربنا ما يتنساش ابدا، وما كان ربك نسيا. هو الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر يعني الخير لا يبلى، يعني ما يضيعش ابدا، ما يضيعش عند الناس، الناس بتضيع وبتنسى وحد فاكر حاجه من الناس، لكن الخير عند ربنا ما يضيعش ابدا. عشان كده خليك مع الله. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابه، قريب يعني، اصلهم بروح ازورهم ويقطعوني، حد بيجي يسال عني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم مؤدب معاهم ويجهلون علي، وبيقلوا ادبهم علي، اعمل ايه بقى يا رسول الله؟ قال له بقى يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اللي مسك بالماء مسه بالنار، اللي يشتمك اضربه ولا تف عليه ولا كذا، لا لا. قال ان كنت كما قلت اصلهم يقطعوني احسن الي ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي، ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل، يعني عطاءك اياهم حرام عليهم ونار في بطنهم، ولا يزال معك، كذلك في الحته دي، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين عليهم ما دمت على ذلك، بس خليك على كده، وهتلاقي معاك من الله ظهير ومعين يعينك عليهم. امتى؟ لما تخليك على كده، اللي هو ايه كده؟ اصلهم ويقطعوني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي. هكذا المسلم، لانه عنده اخلاص بيعمل لله، مش مستني. وانا مستني ايه من اللي انا بعمل معاه الخير؟ انا مستني من الله. انما اللي انا بعمل معاه الخير ده يقدر ولا ما يقدرش، يستاهل ولا ما يستاهلش، هيعاملني ازاي، هيرد لي اللي بالاساءه، هيرد لي، انا لا دخل لي مع العبد، انا بعامل الله عز وجل. ولذلك عكس الاخلاص يبقى الرياء بقى والعياذ بالله. يعني ايه؟ يعني لو انا بعمل مش باخلاص، بقى مستني، بقى مستني من العبد، يعني بعمل قصاد حاجه بقى، والله بعمل عمل صالح علشان الناس تجيب سيرتي وتقول عليا، ها، يبقى ببغي بقى والعياذ بالله سمعتي الشخصيه، والله انا باصص على حاجه قدام كده عايزها، فمن دلوقتي بقدم لها يعني وبحزوت لها، يبقى ده في سبيل برضو اللي انت عايزه، مش لله، مش اخلاص. ده بقى والعياذ بالله اللي اسمه الرياء. ولذلك الله عز وجل سوره الماعون يقول فويل للمصلين، مش الذين يقيمون الصلاه، مش يقيموا الاهنة، فويل للمصلين، مين دول؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن معنى الصلاه. بيتوضوا بيقفوا ويستقبلوا القبله ويصلوا، يصلوا، لكن اقاموا الصلاه؟ القران دايما يقول اقيموا الصلاه، قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، يا بني اقم الصلاه، يعني تعمل بيها، انما واقف تتوضا وتبصص للقبله والله صلي، لكن طلعت مره صلاه سب دي وما تكملش صلاه وتاكل حقوق الناس، لا صلاه ايه دي؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن معنى الصلاه اللي هم بيصلوها، الذين هم يراءون، اهو مش عندهم اخلاص، مش عندهم اخلاص، يراءون، عايزين ثواب الناس، عايزين الناس تجيب سيرتهم، عايزين الناس تتكلم عنهم، عايزين الناس تقول يا سلام شوف الراجل اول ما بيسمع الاذان بيصلي، يا سلام شوف الراجل شوف الراجل شوف الراجل، يبقى ده كلها ايه؟ رياء والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقول في سوره البقره الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، رئاء الناس، عايزين ثواب الناس، عايزين كلام الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، صح كده؟ ولازم يبقى كده، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لان دول بيراءوا الناس والعياذ بالله. زي في سوره النساء ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، لان المنافقون هم يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ليه؟ عايزين الناس يجيبوا سيرة، يراءون الناس، يرائب عمله والعياذ بالله، يعني ايه يرائي؟ يعني يظهر عمله. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، حديث البخاري ومسلم. يعني ايه من سمع سمع الله به؟ يعني من سمع سمع، من سمع من سمع، يعني اللي عايز الرياء مش عايز اخلاص لله، مش بيعمل باخلاص، عايز الناس، سمع الله به يعني فضحه الله يوم القيامة. ومن يرائي بيرائب عمله، عايز الناس مش عايز الله، مش بيعمل باخلاص، يرائي الله به، يعني أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، يعني ربنا يفضحه في الآخرة على رؤوس الخلائق. ولذلك في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل رياء، يعني واحد يقاتل عشان شجاعة كده فتاة، والتاني حمية عصبية، العيلة بتاعتنا بتتعارك كله ينزل كسر كتير خربط خربيط بندج وبعد كده نشوف الموضوع كان ايه، هي حمية خلاص. وعن الرجل يقاتل رياء عشان يتقال عليه بقى يا سلام شوف الراجل بيعمل ايه، اي ذلك في سبيل الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ايه بقى سيدنا النبي؟ وما ردش على ولا واحد منهم حتى القعدة بقى. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله، ده المخلص اللي بيبغي بعمله الله، غير كده مفيش إخلاص يبقى عمل في رياء مردود على صاحبه والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول الله تعالى، يبقى حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عز وجل معاه شريك ولا يقبل معاه عمل فيه شريك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والعياذ بالله. ربنا ما يقبلش العمل الخالص لوجه الكريم، لكن هتعمل عمل وهتشرك مع الله في حد ربنا ما يقبلش العمل ده. زي ايه؟ انت مثلا ناوي كده لما تطلع تدي مثلا واحد فقير مثلا 50 قرش، قلت في نفسك كده 50 قرش وان شاء الله هتطلعها، وبعدين وانت بتطلعها لقيت واحد باصص لك او واحد يعني تعرفه فقلت لا هيقول عليا بطلع 50 قرش، بس لا خليها جنيه خليها جنيه، في 50 قرش زياده هنا في الدنيا، انت كنت هتطلع اصلا لله 50 قرش وزادت 50 قرش للناس للي هيشوفك ده عشان يتكلم عنك ويقول انك انت كذا وكذا، الجني كله ما يقبلوش ربنا، الجني كله مردود عليه، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبلوش ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لا يقبل الله عز وجل من العمل الا ما كان خالصا لوجه كريم. علشان كده بنقول ربنا يستر علينا يا رب، لان في حديث صحيح مسلم خطير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه، اول ناس هيتحاسبوا في الاخره، بدايه الحساب اهو، اجي هيجيبوا اول راجل اهو، رجل اول ما يجي استشهد في سبيل الله، هذا ميت شهيد والشهيد اعلى مراتب وكذا وكذا وكذا وكذا، فجيء به فعرفه نعمه، مش انت اللي مت بسبيلي وكذا وكذا، ايوه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ انت ايه اللي خلاك مت؟ يا رب انا مت بسبيلك وكنت مضحي حياتي وكذا وكذا وكذا وكذا، قال الله عز وجل ربنا كان شر الفضائح يا رب، كذبت ولكنك قاتلت، نعم ايوه قتل، ليقال هو جريء، وقد قيل وقد قيل اتقال عنك، والصحف كتبت عنك وخدت ناشين وخدت رتب وضبابير وعصافير والناس كلها اتكلمت عنك وخدت حقك خلاص، عايز ايه بقى؟ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار والعياذ بالله. والتاني بقى واحد رقم اثنين، تعالى للحساب، رجل تعلم العلم وعلمه داعي في سبيل الله وكذا وما شاء الله عليه، جيء به فعرفه نعمه، مش انت اللي كذا كذا كذا؟ قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، قال كذب ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل خدت شهرتك والناس جابت اسمك وبقت صورك وكلماتها، خلاص خدت اللي انت عايزه، ما كانش لله والعياذ بالله. ثم امر به فسحب على وجهه لانه اشرف شيء في الانسان حتى القي به في النار. والثالث والعياذ بالله، رجل تصدق في سبيل الله وما سبش مكان ينفق فيه لله الا وانفق فيه، جيء به فعرفه نعمه، انت اللي عملت كذا، ايوه يا ربي صح، ما هو مسطور اهو قدامنا، فربنا سبحانه وتعالى بيكشفه بقى، سمع الله به، ولكن لا كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد، وقد قيل الناس قالت عنك انك انت يا سلام كنت بقى بتطلع وكنت بكت، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار والعياذ بالله. اذا ربنا يكفينا شر الرياء ويجعل عملنا خالص لله تبارك وتعالى، لان الانسان لما بيعمل عمل خالص لله حقيقه يسعد في الدنيا قبل الاخره. ازاي؟ الاخلاص ده له بركات طيبه جدا جدا جدا. ابسط حاجه في الدنيا هنا ان الاخلاص لما تعمل عمل صالح في سبيل الله باخلاص لله تبارك وتعالى، لما تعمل هذا العمل تسعد في الدنيا قبل الاخره. ازاي؟ في الدنيا ربنا هيعافيك من الامراض، ربنا هيعافيك من الامراض. ازاي؟ لان يعني اصعب واقصى مرض مرض الفكر، الفكر هو اللي بيجيب الأمراض كلها. لما تتخيل واحد ذهنه عمال يفكر في موضوع وموضوع شغله وقلقه، لا بيعرف ياكل ولا بيعرف ينام، وقاعد قلقان وطول الليل عمال يبص في السقف مش عارف النوم يجي عينه ويقدموا له الاكل، ملوش نفس، نفسه مسدوده. ليه؟ الفكر سحبه. منين بقى الفكر هنا؟ لو هو مخلص لله مش هيجيله مرض الفكر ده، لانه بيعمل لله. هو مستني ايه؟ انا مش مستني. ازاي؟ نضرب مثلا، مثلا كده، لو انك بتعامل جارك معامله طيبه وبقالك مثلا معاه 10 سنين، يا ما شلت له وجبت له بينكم وبين بعض موده، وهو يديك وانت تديله مش عارف، بس مش لله والعياذ بالله، عشان هو كويس معاك، عشان هات وخد، عشان بيديك، فعشان كذا، وجا بقى راح قلب اصله معاك وشتمك وبهدلك ولا عمل فيك محضر ولا فضحك ولا ولا ولا ولا. لو انت بتعمل لله، ها، ايه اللي هيأثر فيه؟ ولا حاجه. هذا صح انه عمل، والله خلاص هو حر بقى، كل واحد بيعمل باصله. بس انا الحمد لله رب العالمين، اشهد يا رب انا كنت بعمل في سبيلك يا رب، وكان عملي ده كله باخلاص ليك يا رب. هو بقى يستاهل ما يستاهلش، يقدر ما يقدرش، انا ماليش دعوه، انا كنت بعملك انت يا رب بس. انما لو انت مش بتعمل باخلاص هتقعد تهري بقى وتاكل في نفسك بقى، ابن 60 في 70 بقى، انا كنت بعمل معاك يا خبر ابيض، فاكر يوم ما شلت له الانبوبه كان خساره فيه، كان ده انا كنت عملتها بكلب كان قمر فيه، ده انا كنت باخد، ده انا كنت، انا كنت، انا كنت، انا ده انا ده انا ده. تفضل الواحد عمال يهري في نفسه وياكل في نفسه ويغز على اسنانه، لا عارف ينام ولا عارف ياكل، ابن 60 في 70 ويطلع قليل الاصل كده برضه، والله ما طمر فيه، يا ريتني كنت ليه؟ لانك ما بتعملش لله، ما بتعملش باخلاص. انما انت لو بتعمل باخلاص عايز منه ايه؟ ايوه قليل الاصل، قليل الاصل، انا مالي ومال. لكن اشهد يا رب اللي انا عملته على مدى كام سنه ده ما يضيعش ابدا عندك. قال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، الخير ما يضيعش، لو ضاع عند الناس ما يضيعش عند رب، ما يضيعش عند ربنا ابدا. ولذلك الايه في سوره محمد: سيهديهم ويصلح بالهم. شوف صلاح البال بقى، ويدخلهم الجنه، ده في الاخر عرفها لهم، لكن هنا في الدنيا سيهديهم ويصلح بالهم. اللي عايز صلاح البال، ولذلك انت لما بتعتصم بتقول الحمد لله، اللي يسمعك وانت بتقول الحمد لله يشمتك، اسمه تشميت العاطس، يقول لك يرحمكم الله او يرحمك الله، تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. شوف الدعاء طيب حلو ازاي، اللي هي الايه في سوره محمد هنا، هي سوره القتال: سيهديهم ويصلح بالهم، يهديكم الله ويصلح بالكم. صلاح البال هيجي منين؟ صلاح البال بالاخلاص، تعمل مع هات اي حاجه، بتعامل مراتك بما يرضي الله، وقعدت معاها كم سنه، تيجي بعد كده تبقى كويسه، تبقى وحشه، تصصون العشره، تخون العشره، انا مالي ومالها، انا بعامل مين؟ انا كنت بعمل معاها كل ده لمين؟ والعكس برضه، لو واحده عملت مع جوزها كل الخير كم سنه، وربت له اولاده، وكانت معاه ما شاء الله، ورجع بعد كده قلب اصله ومش عارف عمل معاها ايه ولا كده، لو بتعمل باخلاص لله هتستنى منه حاجه؟ هتقول انا يا رب خلي كل اللي انا كنت بعمله ده عندك يا رب، انت الوحيد يا رب اللي تكافئني عليه، محدش يكافئني ابدا على اللي انا عملته على مدى كام سنه، ومع عيالنا برضه، مع عيالنا نفس الطريق، بنربي عيالنا لله وبنصرف عليهم وبنعلمهم، ها مستنيين منهم ايه؟ انهم يطلعوا صالحين، بس مش عايزين اكتر من كده. يا رب اشهد ان هذا العمل لك خالصا لوجهك الكريم. يطلعوا عيالنا بعد كده قلالات الاصل، ينسونا ولا يبيعونا ولا ما يصرفوش علينا لما نكبر، ولا يسيبونا في مستشفيات، ولا يودونا دار رعايه، ولا يعملوا، احنا انا مالي ومالهم؟ انا كنت بعمل علشانهم؟ لا، انا بعمل العمل اللي ربنا قال لي اعمله خالصا لوجهي، فانا يا ربي بعمل باخلاص ليك. ده في الدنيا تعيش مرتاح، تعيش في راحه بال، تعيش مع الله عز وجل، تاخد الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا براحه البال وفي الاخره. كما قال الله عز وجل في سوره الرعد: الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا المآب الرجوع الى الله عز وجل في الاخره، يعني دي سوره الرعد. في سوره يونس: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هكذا يسعد الإنسان المسلم في الدنيا والآخرة بإخلاصه لله تبارك وتعالى، بيعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لا ينتظر أجر ولا ينتظر